بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على المسألة الثالثة في المقدمة الأولى، وهي قوله بعدما ذكر العلم وذكر العمل به قال الدعوة إليه. والمراد أن الإنسان إذا تعلم وعرف الحق وميز ثم عمل بما علم، فإنه يبقى عليه أمر ثالث، وهو أن يدعو إلى هذا العلم الذي حصله وإلى هذا الخير الذي ناله. وذلك لأن العلم خير ونور، فلا ينبغي أن تحبسه على نفسك ولا توصله إلى غيرك، لأن العلم لم يصل لك إلا بالدعوة إليه. فالعلم الذي وصل إليك وصل إليك بعدما بلغه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه التابعون عن الصحابة وتابعوهم كذلك حتى وصل إليك. ولأجل ذلك فشكر الله على تعليمه إياك، وواجب العلم الذي نلته أن تسعى إلى الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا الدين وإلى هذا الاعتقاد الذي نلته. ومن المصيبة أن ترى الإنسان قد وهبه الله علما وجعل في صدره فهما وإدراكا، وعمل ووفقه بعد ذلك لأن يعمل بهذا العلم، لكنك تجده ليس له أثر في من حوله. فمن حوله أناس مشركون أو أناس ضالون أو أناس مفرطون، فلا يدعو أحدا. وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هديه أنه إذا تعلم الإنسان فعليه أن يسعى لأن يعلم وينقذ الناس من الضلالة إلى الهداية ومن الغواية إلى الرشد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أو نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها، إلى أن قال فرب مبلغ أو عام سامع. مقالة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رحمه الله إذا سمع هذه المقالة فبلغها، فكيف بمن عنده من المعلومات ومن الأحاديث ومن الاعتقاد ومن المعرفة الشيء الكثير، ثم هو لا ينفع أحدا ممن حوله ولا يعلم أحدا ممن حوله. وهدي وأحسن الناس هديا وقولا هو ذلك الرجل الذي علم ثم عمل ثم دعا. قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته تكون إما بالقول، والقول سواء كان باللسان أو بما تؤلفه وتصنفه أو بغير ذلك، وإما بالأفعال، بأن تدعو إلى الله عز وجل، تدعو الناس لهذا الدين بفعلك، بأن تكون قدوة، بأن تسعى إلى أن تزيل مظاهر الشرك ومظاهر المعاصي قدر استطاعتك، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ونحو ذلك من طرائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر آخر أيضا ينبغي على طالب العلم أن يعتني به فيما يتعلق بالدعوة، وهو أن يبدأ بالأهم فالأهم. فلا يليق بطالب علم يرى من حوله أناسا قد وقعوا في الشرك وقد وقعوا في المعاصي ثم هو ينكر عليهم المعصية. من الخطأ أن تقدم المفضول على الفاضل، وإنما الواجب أن تدعو الناس إلى ما هو أهم، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه حينما كان بمكة لم يلتفت لأن يوجه الناس لمعاص كانوا عليها. لما؟ لأنهم فاقدين للأصل وهو الإسلام، كانوا واقعين في الشرك، فكان يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك حتى تحقق ذلك منهم، ثم دعاهم بعد ذلك إلى ما هو دون ذلك. المسألة الرابعة قال الصبر على الأذى فيه. نعم، الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يوطن نفسه على أن هذا الطريق طريق محفوف بالأذى وبالمكاره، فليس مفروشا بالورود، وإنما الداعية إلى الله عز وجل عليه أن يضع نصب عينه أنه قد يؤذى، قد يبتلى، وقد يحارب، وقد يطرد، وقد يناله من الأذى أشد أنواعه في الدنيا، لكن عليه أن يصبر ويحتمل، لأنه يسلك طريق الأنبياء والمرسلين. وقد قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فصبرك على طريق الدعوة وعلى المكاره التي تأتيك في هذا الطريق هو الواجب عليك، وهذه المكاره وهذا الأذى هو امتحان من الله سبحانه وتعالى لك، لينظر أتثبت أم تتراجع، أتصبر أم تتأخر. فعليك أن تصبر وتصابر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه ناله الأذى والشدائد حتى بلغ هذا الدين إلى الناس، وبلغ الدين إلى الناس إلى هذا اليوم حينما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الدعاة من بعده من الصحابة والتابعين. فعليك يا طالب العلم أن تضع نصب عينيك أنك لا بد أن تصبر على الأذى في هذا الطريق. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأذى. وهو المراد هنا أن تصبر على الأذى الذي ينالك في طريق تبليغك لدين الله عز وجل. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسائل الأربع بسورة العصر، فقال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هو الزمان، وقد أقسم الله عز وجل به لشرفه، وشرف الزمان لأنه هو الوقت الذي به يتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم قال إن الإنسان لفي خسر، أي جميع الناس في خسارة، لأنه قال إن الإنسان، هذه جنسية يعني جنس الناس وجنس الإنسان كلهم في خسارة، وفي يعني في خسارة عظيمة إلا ما استثني. وتأمل أن الله عز وجل أكد هذه الآية وهذا الأمر وهذا المعنى بمؤكدات، فقال والعصر بالقسم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ثم قال إن، وإن مؤكدة لفي خسر، اللام هذه اللام الموطئة للقسم كما يسمونها مؤكدة. ثم قال إن الإنسان لفي خسر إلا ما استثني، وهؤلاء المستثنون هم الذين حققوا هذه المسائل الأربع التي مرت بك قبل قليل، آمنوا فتعلموا هم. ثم قال وعملوا الصالحات، عملوا بعدما علموا. ثم قال وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله، وتواصوا بالصبر، صبروا على ما يأتيهم من الأذى في طريق هذا الدين العظيم. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله، والشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام العلم المعروف صاحب المذهب السائد، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني لأجل عظم شأن هذه السورة، ومع أنها مختصرة وقليلة الآيات، إلا أنها حوت معان جليلة عظيمة لو فكر الناس فيها، ولو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة تكون يعني طريقا لهم ونبراسا يستنيرون به في حياتهم، لكانت كافية، لأنها تضمنت هذه المراتب الأربع. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله، والبخاري هو صاحب الصحيح أصح كتاب بعد القرآن، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وتأمل أن البخاري رحمه الله ما استدل بهذا المعنى على هذا المعنى بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم الله عز وجل العلم قبل القول، وهو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا يدلك على أهمية العلم. والبخاري رحمه الله له تبويبات في صحيحه هي غاية في النفاسة، ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري من أحاديثه ومن تبويباته. على كل حال، قد قدم المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل الأربع قبل ذكر الأصول الثلاثة، لأن فيها تأكيدا على أهمية العلم حتى تحتفي وتعتني بما سيذكره لك بعد ذلك. فإذا عرفت قدر العلم وشرفه وأن الله قدمه على العمل، كنت مستعدا لما سيذكره بعد ذلك. نقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس الثالث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.